بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب في تضييع الصلاة عن وقتها. تضييع؟ نعم. تضييع الصلاة عن وقتها. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة، قال: ليس ضيعتم ما ضيعتم فيها. ما أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة، قيل الصلاة، قال: ليس ضيعتم ما ضيعتم فيها. قيل له لا أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله. انتهى كلامه صلى الله. لا مواصل. قيل الصلاة، أدري أدري، بس هذا قيل. نعم. لكن إخباره يقول: لا أعرف شيئا مما كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل له: طيب الصلاة. نعم. قال: الصلاة. نعم. قيل الصلاة، قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يقوله أنس في القرن الأول، ينكر تغير الأحوال. تغيرت الأحوال بعد رسول الله، وهو من آخر من مات من الصحابة، أو هو آخره. سبحان الله. تغيرت أحواله. نعم. حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيد الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال: سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي. دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي. في دمشق؟ نعم، بدمشق. دخلت على أنس بن مالك بدمشق بدمشق وهو يبكي. بدمشق وهو يبكي. فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر بن خلف: حدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا عثمان بن أبي رواد النحو. إنما ضيعت، يعني لم تكن حال الناس في صلاتهم كحالهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة لها صفات ولها مواقيت، فيأتي الخلل ويأتي النقص على الناس إما بتأخيرها عن وقتها أو مطلقا، أو تأخيرها عن وقتها الفاضل. هذا نوع من النقص، بعد أن كان الناس يبادرون ويصلون الصلوات في أوقاتها الفاضلة، يعني هذا يشعر بانشغال وتشاغل وكسل. نعم. الله تفضل. نعم. أحسن الله إليك. لا. نعم. إنما كان يبكي أنس بن مالك من تضييع الصلاة إضاعة مواقيتها. وقد جاء ذلك مفسرا عنه وروى سليمان بن المغيرة. يعني نعم. عن ثابت قال: قال أنس: ما أعرف فيكم اليوم شيئا كنت أحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس قولكم لا إله إلا الله. قلت: يا أبا حمزة، الصلاة؟ قال: قد صليتم حين تغرب الشمس، فكانت تلك صلاة رسول الله. قد صليتم حين تغرب الشمس، فكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه الإمام أحمد. يقول قال أنس: ما أعرف فيكم اليوم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس قولكم لا إله إلا الله. قلت: يا أبا حمزة، الصلاة؟ قال قد صليتم حين تغرب الشمس. قد صليتم حين تغرب الشمس. طيب شوي شوي ايش بعد؟ فكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش معنى قد صليتم حين تغرب الشمس فتلك صلاة؟ هذا مدح. مدح نعم. يعني الكلام متناقض. شو قال؟ ما أدري. كان يستنكر زمن الحجاج صلى الله عليه وسلم أخر العصر. ما يقول ما ندري بس خلوها تمشي. خلوها تمشي. نعم. وروى حماد بن سلمة أن ثابتا أخبره قال قال أنس ما شيء شهدته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أنكرته اليوم إلا شهادتكم هذه. فقيل ولا الصلاة؟ قال فإنكم تصلون الظهر مع المغرب. أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهكذا. أهكذا كان كذا؟ نعم. أهكذا هذا الرواية الثانية. والأول ما في الأولى فكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبني على الاستفهام. استفهام هذا. استفهام إنكاري. استفهام إنكاري. نعم. اللفظ الآخر واضح. نعم. أحسن الله. وهذا استفهام إنكاري من أنس يعني. قاله. نعم. نبه. نعم. وهذا استفهام إنكاري من أنس يعني أن هذه لم تكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج الإمام أحمد من حديث عثمان بن سعد قال سمعت أنس بن مالك يقول ما أعرف شيئا مما عهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. قيل له ولا الصلاة؟ قال وليس قد علمتم ما صنع الحجاج في الصلاة. ويقال إن الحجاج هو أول من أخر الصلاة عن وقتها بالكلية فكان يصلي الظهر والعصر مع غروب الشمس وربما كان يصلي الجمعة عند غروب الشمس. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله من الأرض. سبحان الله سبحان الله. نعم أعوذ بالله سبحان الله. أحوال غريبة أحوال غريبة في تلك الأعصار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. على كل حال الروايات ما شاء الله يفسر بعضها بعضا يوضح. نعم. فتفوت الناس صلاة العصر فكان بعض التابعين يؤمن في المسجد الظهر والعصر خوفا من الحجاج. وقد روي وربما كان يصلي الجمعة عند غروب الشمس فتفوت الناس صلاة العصر. فتفوت نعم تفوت الناس صلاة العصر فكان بعض التابعين يؤمن في المسجد الظهر والعصر خوفا من الحجاج. سبحان الله. ألا يصلوا في بيوتهم؟ كلهم يصلوا في بيوتهم فرادى ويعدون الصلاة في وقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صل الصلاة في وقتها فإذا أدركتها معهم فصلها تكون لك نافلة. ما يحتاجون. وقد روي هذا الحديث عن أنس من وجوه متعددة. خرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي عمار الجوني عن أنس قال ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت أين الصلاة؟ قال ولم تصنعوا في صلاتكم ما قد علمتم. وغيلان الذي خرجه البخاري من طريقه أول عن أنس هو ابن جرير رواه عنه مهدي بن ميمون. وعثمان بن أبي رواد هو أخو عبد العزيز بن أبي رواد يعني أبا عبد الله. قال ابن معين كان ثقة وقد روى عنه شعبة وغيره. قد بيّن البخاري أنه روى عنه هذا الحديث أبو عبيد الحداد محمد بن بكر البرساني. وبكر بن خلف الذي علق البخاري عنه الحديث يقال له ختن المقري يكنى أبا بشر ثقة روى عنه أبو داود وابن ماجة، ولهم شيخ آخر يقال له عثمان بن جبلة بن أبي رواد المروزي والد عبدان بن عبد الله بن عثمان، وهو ابن أخي عثمان هذا، يروي عن شعبة وطبقته، وروى عنه عمه عثمان بن أبي رواد وهو ثقة أيضا، وخرج البخاري عن أبيه عبدان عنه. انتهى. أحسن بارك الله فيك. اللهم شن بعد باب المصلي يناجي ربه عز وجل. نعم. باب المصلي يناجي ربه عز وجل.